بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أين؟ قال الإمام المصنف ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث النوع السابع معرفة الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة عنهم من قولهم أو أفعالهم، من قولهم من أقوالهم أو أفعالهم، ونحوها ونحوها. ما يروى، هذا يروى بصيغة المبني المجهول، ليس المقصود منه أنه تضعيف، إنما المقصود منه ما يرويه الناس عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ونحوها. نحوها ماذا؟ أقوال وأفعال. ونحوها ماذا يكون؟ التقرير نفسه قد يكون، لكنه لا شك أن تقرير الصحابة لا يكون كتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. فغاية ما فيه يمكن أن يقول الإنسان أنه عملت أمامه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فعل أمامه بفعل ولم ينكر عليه بشيء صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم المرفوع قطعا. حتى لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب من الأسباب في حينه، فلا بد إذا لم يوافق قدر الله وإرادته لا بد أن يأتيه الوحي فينكره الله عز وجل ويقرره. أما سقوط الصحابة أو تقرير الصحابة وعدم الإنكار على شيء ما، فلا يأخذ هذه الصيغة قطعا، لكن غاية ما فيه إن إذا دلت القرائن بأنه علم هذا الفعل، كان متنبها، فعل أمامه، فعل معه، قيل له يا فلان، وهذه الكلمة ربما تكون مكروهة عند الآخرين، لكنه يقال وضب فلان من السحابة فأقره، لكن قد يكون أمامه فعل فعل أحد فعلا لكنه لم يتنبه كما ينبغي التنبه، فلا يعطي قوة في التقرير كما يعطي القوة في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نقول هذا لأن هذه التعريفات مبنية على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرفوع ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وشمائله أيضا، كذلك ما كان من تقرير الصحابي أيضا يدخل في التقرير، لكنه تقرير لكن تقرير الصحابة لا يأخذ الحكم الذي يأخذه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مما فيوقف عليه ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال عمر، فعل عمر، فعل أمامه فسكت أو لم ينكر عليه بشيء، لا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن منه ما يتصل الإسناد به إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصولي، موصولي أو المتصل، قل هكذا، ما اتصل إسناده فنقول متصل، وقد يكون موصول بمعنى المرفوع كما يستعمل بعضه، يعني يكون كل واحد ممن روى سمع ممن فوقه حتى يصل به إلى الصحابي. ومنه ما لا يتصل إسناده من الموقوف غير الموصول على حسب ما عرف مثله بالمرفوع، فالمرفوع الذي رفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مسندا، حدثنا فلان وفلان، لكنه يكون منقطع، قد يكون معضلا، قد يكون معلقا، كذلك يكون هذه التعريفات تجري أو هذه الأنواع تجري في الموقوفات أيضا. وما ذكرنا من تخصيصه للصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلق، هذا حديث مرفوع، هذا حديث موقوف، فإذا قيل هذا حديث موقوف فالاصطلاح الذي اصطلح عليه الأكثرون قديما وحديثا، لا تقول متأخرين فتتمدوا، تجد هذا في كلام أئمتنا القدماء أيضا موقوف، والصحيح والأشبه الموقوف، تجد هذا في كلام ابن المديني، تجد هذا في كلام ابن أحمد رحمه الله، تجد هذا في كلام ابن أحمد، تجد هذا في كلام ابن معين، فليس هذا من المتأخرين إذا قال أحد المتأخرين قد عملوا او اصطلبوا على شيء لم يكونوا عليه متقدمين. هذا كذب كله تراه. الله يبارك فيكم. وما ذكرنا من تخصيصه بالصحابي فذلك اذا ذكر الموقوف مطلقا، فاذا قيل الموقوف معناه موقوف على الصحابي، لكن اذا كان مقيدا تقول هذا موقوف على التابعي، هذا موقوف على تابع التابعي، هذا موقوف على البخاري مثلا، قل هكذا ايضا، يعني هذا قول البخاري. لكن اذا اطلق ان هذا موقوف كما انه يطلق المرفوع مطلقا الى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الموقوف الى الصحابي او على الصحابي، الا اذا قيد الموقوف على من فقد يدخل فيه التابعين ايضا. وقد استعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاين، لم ياخذ بعد عطاين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، او على طاووس، طاووس ابن كيسان اليماني ايضا او نحو هذا. ومن هذا قد يكون موقوف اختلاف المرفوع والموقوف، قد يصح موقوفا وقد يصح مرفوعا ايضا. الصحابي قد يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم في وقت اخر يكون قد ذكر هذا الحديث كفتوى من عند نفسه، ويقال صح مرفوعا وصح موقوفا. اذا كان الموقوف مما لا مجال فيه للاجتهاد فنقول صح موقوفا لكن حكمه المرفوع. صح موقوفا وصح مرفوعا يعني هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فتوى الصحابي رضي الله عنه، بناء اذا كان هو الواقف هو الرافع، الصحابي هو الذي رفعه مرة والصحابي هو الذي وصل القول اليه، فهذا النوع من الموقوف يقوي المرفوع بعيد ان الصحابي تثبت انه ليس منسوخا فأخطأ به بموافقة ما روى. وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفوراني منهم فيما بلغنا الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. هو في الحقيقة إذا كان اصطلح أحد، أنا نقول إذا اصطلحت أنت الأصبع بمعنى الثوب والثوب بمعنى العين، هذا ما فيه اختلاف، هذا اصطلاح خاص، لكن الاصطلاح الذي غطى الأكثرين هو الذي له الحكم في كل الفنون، في كل الفنون. فإذا منكم يلا كل واحد يغلب. ففي الحقيقة هذا شيء اصطلاح هذا، لكن الأثر نحن نقول فلان هذا الحديث الآثار شرح معاني الآثار حينما سمى الطحاوي أو أي واحد، فلا يقصد الآثار بمعنى موقوفات الصحابة مطلقا. كذلك إذا سميت أنت أثري، بعضهم يسميه أثري، ما هو كذا يلقب نفسه سلفي أثري، فالأثر هذا بقي ابن مخلد جاء في ترجمته كان أثري المذهب ولم يكن يقلد أحدا، أثري المذهب يعني إذا وجد أثرا من الآثار مرفوعة أو موقوفة فكان يتبعه. وأما أصحاب المذاهب ولا شك فيه أن قد بلغ في يوم ما من التعصب أنه يقول لا يجوز لك أن تخرج من المذهب ولو وجدت حديثا صحيحا أو أثرا صحيحا، لأن إمامك عنده ربما كان أثرا أقوى من هذا. هذا كلام خيالي ووهم في الحقيقة في الدين. فالذي سموا أنفسهم الذين سموا أنفسهم أثري لا يقصدون بمعنى الموقوف على التعبير على الصحابي فقط، إنما الآثار بمعنى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عامة. ولذلك تفسير التفاسير يقولون هذا تفسير بالماثور وهذا تفسير باللغة وهذا تفسير بالمعقول، تفسير بالماثور تفسير بالمعقول، يفرقون كذا. الماثور معناه مرفوعا وموقوفا وحتى من التابعين أيضا وأتباع التابعين. على كل حال، فإذا إذا قيل إن هذا حديث أو هذا أثر موقوف أو هذا موقوف معناه من قول الصحابي، هذا مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقوف من فعل الصحابي، وهذا مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثامن معرفة المقطوع وهو غير المنقطع، مقطوع غير المنقطع، وإن كان كلاهما مادته قطع ويكون النتيجة في الظاهر واحد، لكن ما دام جاء الاصطلاح فلا بد أن يكون له معنى خاص. هو غير المنقطع الذي يأتي ذكره ويقال في جمعه المقاطع والمقاطع. المقاتع والمقاتع كلاهما ماذا يسمى؟ الجمع مقتو جمعه مقاتع أصله، وجمع منتهى الجموع مقاتية، لا تقول بعدها جمع منتهى الجموع، الجمع انتهى، لكنه الجمع الأول مقاتع والجمع مقاتية، ولذلك جمع المنتهى الجموع من علل من السرف للكلمة إذا كان من منتهى الجموع. فهنا يقال جمع المقاتع والمقاتع هو ما جاء للتابعين موقوفا، مثل ما قيل هذا مقتوع هذا مرفوع أي منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقوف أي من قولي أو فعلي أو تقريري صحابي، هذا مقتوع أي من قولي أو فعلي أو تقريري التابعي، هو ما جاء للتابعين موقوف موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم. هذا الخطيب أبو بكر الحافظ هو الخطيب البغدادي أطلق به من حديث خاصة، فالناس عيال في علم الحديث على الخطيب البغدادي، فهو الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد وصاحب التاليفات الكثيرة جزاه الله خيرا. في جامعه أي جامع؟ جامع بيان العلم الفضلي؟ لا، الجامع لأخلاق الراوي وعذاب السامع، وله كتاب في علم الحديث في مصطلح الحديث خاصة اسمه الكفاية من الحديث في جامعه من الحديث المقطوع. قال وقال المقاطع هي الموقوفة على التابعي، فإذا قلت موقوف على التابعي فمعنى أنه مقطوع، وإذا قلت مقطوع مطلقا فيكون هذا على التابعي، وإذا أردت إطلاق الموقوف على التابعي فلا بد أن تقيد وتقول هذا موقوف على التابعي، وإذا قلت هذا موقوف فيتبادر الذهن إلى أنه من قولي أو فعلي أو تقرير الصحابي. قلت وقد وجدت التعبير بالمقطوع للمنقطع غير الموصول في كلام الشافعي رحمه الله وابي القاسم الطبراني وغيرهما، هذا لا بأس به، وهم ايضا يعني قد يبينون ان هذا منقطع لم يثبت عن فلان لم يسمع فلان عن فلان. والشافعي رحمه الله كذلك، انتم تقولون متصل وموصوله يقول في كثير من الاحيان ايش؟ مقتصل، هكذا على اصل الكلمه بدون الادغام، لأن أصلها وصل، وصل أصلها، لذا أدخلته في باب الافتعال ففاء عين لام زد قبل الفاء ألفا، وصل زد قبل الواو ألفا، بعد الفاء تاء زد بعد الواو تاء، فوصل يوتصل، لأن واو ما هو كذا، يوتصل افتعل يوتصل يأتصل فهو مقتصل، مقتصل اسم فاعل مقتصل، والمصدر ماذا يكون؟ ائتصال، ائتصال كل، وبعده ولما تسهل فتقول ائتصال، ولما تضغم فتقول اتصال، هذا هو. فأنا كل هذه اصطلاحات خاصة، لكنهم لا ينكرون الاصطلاحات، هذه الاصطلاحات في الوقت نفسها كان يستعملها الأئمة رحمة الله عليهم المقطوع قديما أيضا، وليس هذا من المتأخرين مطلقا. تفريعات، أحدها قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن لم يضيفوا إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. نعم، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا إنها أنه لنهانا عنه القرآن، هذا نصبه إلى زمن نزول الوحي وإلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي جابر حينما قال كنا نازل والقرآن ينزل، وكنا نازل والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، كنا نقول ويزيد بعضنا في لبيك والخير كله بيديك، والنبي صلى الله عليه وسلم معنا، فهذا كله له حكم المرفوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرره. إن لم يضيف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. كنا نفعل كذا يعني نحن الصحابة، كان مشهورا معروفا بينهم هذا العمل. وإن أضافه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي قطع به أبو عبد الله بن البي الحافظ. أبو عبد الله بن البي من هو؟ الحاكم صاحبه استدرك. وهناك الحاكم الكبير، هذا صغير، الحاكم الكبير اسمه ماذا؟ أحمد بن محمد بن أحمد، أوله من التأليفات الكنى، الكنى من أشهر ما يكون، لكنه ما وجد الآن إلا النصف الأخير أو ينقص منه قليلا، لأنه الأخير من الإيايات أيضا، وهو ياء الظاهر ما قسم من العين، هذه المصورة عندنا يمكن من 25 سنة استلمها ونحاول أن نكمل ما يتكمل. فالظاهر ما يوجد والله أعلم لأن الأيام تظهر. فما اشتهر الكبير إلا بالكنى، وهذا هو عبد الله الحاكم بمعرفة علوم الحديث، كذلك الحاكم المستدرك والمدخل وغيره وغيره. أبو عبد الله، فالذي خطا بأبو عبد الله بن البي الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيره من ذلك من قبيل المرفوع، قطعا إذا أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. وبعضهم يقول لا يكون مرفوعا لأنه من الممكن أن يفعلوا في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يفعل. لا يمكن أن نفذ هذا. لماذا؟ لأن الزمان زمان نزول الوحي. فإذا كان أحد يفعل فعلا غير منكر فعلا منكرا ولم يأتي الإنكار عليه في زمان نزول الوحي فيؤخذ منه أن هذا جائز قطعا، وإلا ومنهم من يقول كذا، ومنهم الآيات تنزل والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يوحى إليه بالحديث ويقال ما بال فلان يقول كذا وكذا. وأصرف دليل على هذا فعل جابر أو قول جابر كنا نازل، والعزل من النساء أو من الجواري يكون في جنح الظلام في الستر والستار وكذا. ما ذلك يستدل به على قوله ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فإذا إذا كان صحابي في مكة أو في أي مكان من أمكنه والنبي صلى الله عليه وسلم حي وزمان زمان نزل الوحي ولم يأتي الإنكار عليه فيكون هذا إن شاء الله له حكم المرفوع، يعني يؤخذ أن هذا جائز. وبلغني أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلية الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع، فالأول هو الذي عليه الاعتماد أي إعداده حده في المنكر في المرفوع هو الذي عليه الاعتماد، لأن ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة. فإنها أنواع، منها أقواله صلى الله عليه وسلم، يعني السنة قد تكون قولية أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أفعاله سنة فعلية، ومنها تقريره وسقوطه عن الإنكار بعد اطلاعه. بعد اطلاعه لا يلزم أن يكون النارف أنه اطلع عليه، قطعا لا بد إذا كان محرما يطلعه الله تبارك وتعالى. ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى باسا بكذا ورسول الله فينا، أو كان يقال كذا وكذا على أهده أي أهد الصحابة. فالصحابة هم الأولون الذين استدلوا بعدم ورود الإنكار على أفعالهم أن هذا مرفوع وأن هذا مباح في الشريعة، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، ما كانوا في حضرته وهو يرى ويسمع كذا. فكل ذلك وشبه مرفوع مسند مخرج في كتب المساند، مساند الصحابة. إذا قال الصحابي جابر كنا نفعل كذا، إذا قال ابن عمر كنا نقول كذا وكذا، فهذا في المسانيد أي المرفوعة التي يذكرها المصنفون رحمة الله عليهم في مسانيد الصحابة. وذكر الحاكم أبي عبد الله فيما رويناه عن المغيرة فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون بابه بالأظافير، أن هذا يتوهمه من ليس من أهل السنة مسندا يعني مرفوعا لذكر رسول الله فيه وليس بمسند بل هو موقوف. هذا قول الحاكم، كان كنا نقرأ أو كانوا يقرؤون باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأظافير، فالقرع بالأظافير هذا مشروع، إذا كان يقرأ بالأظافير فهو مشروع. لماذا؟ لأن كنا نقرأ باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، لكن الحاكم قال أن هذا ليس بمرفوع بل هو موقوف، والصحيح أنه يأخذ صيغة وصبغة المرفوع قطعا، لأنه لو كان شيئا ينكر كان ينادون من وراء الحجرات فجاءت عليهم آيات تعاتبهم، ما هو كذا؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جاء أحد فوضع رداءه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أحد فقبل خاتمه، كل هذا من المرفوعات في الحقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه هنا قطعا، فصارت سنة أن تقرأ بالأظافر، وهذا يدل على أنه لا يزعج الإنسان إزعاج، إنما على قدر ما يصل الخبر إليه بأن هناك منتظرا ينتظره على الباب. وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه. قلت ابن الصلاح يقول قلت أو للحاكم وقوله أو ذكر الخطيب له على أنه موقوع، لا بل قلت بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى لأن لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم، والحاكم معترف بقول ذلك من قبيل المرفوع، وقد كنا أددنا هذا فيما أخذناه عليه ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا، بالفعل ليس بمسند لفظا، كنا نقرأ والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، لعله يقصد هذا، لكنه حكم هو مرفوع، يعني حكما هو مرفوع، وإن لم يكن أسنده إلى سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف لفظا، وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، كما أن هناك موقوف لفظا وإسنادا ومرفوع حكما، هذا شيء معروف مما لا يكون فيه مجال للاجتهاد إذا قال الصحابي في أمور المغيبات قول أبي هريرة يكون في آخر الزمان كذا وكذا، تجري رياح شديدة وتنقل الناس، هذه كلها ما يمكن أن يقول من عند نفسه، وهو ليس ممن يقرأ كتب أهل الكتاب حتى ينقل منه، فاحترزوا من هذا، قالوا إذا كان أحد عنده علم من أهل علم من علم أهل الكتاب أو من كتب أهل الكتاب، فإذا قال شيئا من هذا ونقل فلا يكون مرفوعا، لكن الصحابي الذي لم يعرف لم يعرف بهذا النوع فقوله يكون مرفوعا. الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. أمرنا بكذا، فإذا لم يقل أمرنا أبو بكر أمرنا عمر، هناك من الأشياء التي اجتهد فيها عمر رضي الله عنه أمرها، إذا لم يكن نصب إلى أحد من الخلفاء ويقول أمرنا بكذا مطلقا فلا يكون الآمر لهم إلا هو صلى الله عليه وسلم، حينما تقول عطية أو حينما يقول سهل بن سعد في صحيح البخاري أمر الناس أن يضعوا أيديهم أيمانهم على شمائلهم على الكف والساعد، أمر الناس، فماذا من الذي يأمرهم الذي في تخويله التشريع من عند الله تبارك وتعالى، فهو الذي يأمره وينهى، فهنا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو السقيم، يعني يكون مرفوعا لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، بل أصح أنه مسند مرفوع من السنة كذا، ما يقصد وإن كان يعلم أن السنة تطلق على سنة الصحابة، لكنه إطلاق السنة لا تعني إلا سنة رسول الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فإذا قال من السنة ففيه إمكان يأتي به سنة أبي بكر وعمر سنة الخلفاء، لكن إذا أطلق في الحقيقة فلا يعنى به إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتقريره، فلا أصح أنه مسند مرفوع لأن الظاهر أنه لا يرد به إلا سنة رسول الله وما يجب اتباعه، وكذلك قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة، هذا أقوى ما يكون أنه يكون مرفوع لأن القرائن تفيد به، لما نزل أو لما قرئ عبد الله بن زيد بن أبي ربي الأذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فمعناه أمر بلال، من الذي أمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر ما يمكن، فالقرائن قد تكون تقوي أكثر وأكثر. وكذلك حتى قول أنس نفسه في أنه من السنة إذا تزوج قوله أبي قلابة أي نعم أبو قلابة يقول عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج بكرا أن يقيم عندها سبعا وإذا تزوج ثيبا فيقيم عندها ثلاثا، قال أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فالتابعين أيضا كانوا يفهمون أن فعل قول الصحابي من السنة لا يعني إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هنا وجدت تلقفت بعض شيء. قال ابن أبي داود إذا وجدتم مثل هذه الأشياء المفيدة فحلفوا على الكتب شوفوا يفيد هذا أيضا. قال ابن أبي داود في المصاحف رقم 35 و600 عن ابن عباس رخص في شراء المصاحف وكره بيعها. رخص في شراء المصاحف وكره بيعها. قال كذا قال رخص يعني ابن أبي داود يقول كذا قال رخص كأنه صار مسندا. هذا فهم ابن أبي داود يقول كأنه صار مسندا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، لكن قد تشريك القرائن وتقول من السنة كذا وكذا فكنا كذا فأمرنا عمر أن نفعل كذا، لعله يكون لأن عمر رضي الله عنه أوجب أشياء وله أوليات أو أوليات التي اختص بها رضي الله عنه، فإذا كانت هناك قرينة تدل على شيء فيكون يحصل، لكن إذا كانت خالية من القرائن الإطلاق لا ينصرف إلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. الثالث التنبيه الثالث ما قيل في أن تفسير الصحابي حديث المسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر بحسبه الصحابي ونحو ذلك كقول جابر. يعني إذا كان تفاسير الصحابة فهل أولا نعرف أن التفاسير تجوز بأنواع، أو أول شيء يكون تفسير القرآن بالقرآن إذا وجد فإنه قد فتلك في موضع وقيد في موضع، ثم تفسير القرآن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وتقريره، ثم تفسير الصحابة بقول تفسير القرآن بفعل الصحابة أو قولهم وتقريرهم. فتفسير الصحابي من قوله قد يدخل فيه إذا لم نجد نحن الآن، لكن الصحابي نفسه إذا لم تجد أنت فجاز لك أن تأخذ على موافقة اللغة العربية تفسر إذا لم تكن هناك شبهة ولا يكون مشتبه، فيجوز لك تفسر لأن القرآن نزل بلغة القرآن إنا جعلناه قرآن عربية فجاز لك. الصحابي هل يمكن أن يفسر مستندا إلى اللغة؟ نعم، فإذا لم يكن دليل على أنه ليس مستند اللغة والمسألة تتعلق بشيء غير اللغة ففي هذه الحالة تفسير الصحابي يقال إنه مرفوع. لذلك قال ما قيل في أن تفسير الصحابي حديث المسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي عنها ذلك كقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم النشيطون. فهنا دل على أن الآية ما نزلت إلا على أنهم كانوا يقولون كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم ردا على قوله، فهذا لا يعتبر إلا مرفوعا قطعا. وإن لم يقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أنكم تقولون كذا وكذا فهذه الآية ترد عليه، لأن قول الصحابي أنها نزلت في كذا لا يفتأت على الله تعالى وهو من عرى الناس فيما لا علم له عنده. فأما سائر التفاسير التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات، خاصة إذا كانت الآية أو لفظ الآية تحتمل الاجتهاد وتحتمل عدة معاني، رساؤكم هذا إلى القرو لفظ القرو وألفاظ كثيرة اختلفوا فيها. لماذا؟ لأنهم استندوا في هذه الحالة على تفسير اللفظ باللغة العربية، فلا يكون له حكم المرفوع إنما يكون له حكم الموقوف، ويجوز للإنسان أن يجد غيره من غيره من الصحابي فيترك هذا ويأخذ ذلك. الرابع من قبيل المرفوع، هنا هذا البحث مفيد في الأحكام وفي الفقهيات فيما يقال إذا وجد إنسان كما هو أصول كثير من الأئمة الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله إذا وجد قولا من الصحابي لم يكن يعدله عنه ولم يكن يعدوه وكان يقول به في تفسير الآية في حكم من الأحكام، ولذلك الآثار اعتنى بها الأئمة عبد الرزاق في مصنفه، اعتنى بالآثار أي موقوفات الصحابة، ابن أبي شيبة في المصنف، مصنف كذلك الأئمة الآخرون. فالحاصل يعني يكون فائدة الموقوفات معرفة الموقوف له حكم المرفوع والموقوف له حكم الموقوف، هذه لها أيضا فائدة كبيرة جدا. لكن هناك من يقول من الفقهاء إذا لم يكن يدل على أنه مرفوع تفسير الصحابي فيجوز لنا أن نتركه، لكن لا ينبغي أن يترك إلا إذا وجد مخالفا له من الصحابي يكون فسره بشيء آخر. الرابع من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه، عن سعيد المسيب عن أبي هريرة ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينمي فقط هكذا ينميه، قال قال كذا ينميه معناه ينميه وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول عن أبي زرعة عن أبي هريرة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله واضح. مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الآية، رواية عن من؟ رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول في المستقبل تقاتلون قوم صغار الأعين تصفى الأنوف، تصفى الأنوف، وهذا أيضا إخبار عن المغيب المستقبل والمستقبل المغيب وكذا، فليس فيه مجال للاجتهاد أيضا. فسواء قال أبو هريرة رواية أو أحد روى رواية أو لم يقل، عن أبي هريرة يقول تقاتلون، فأبو هريرة ما كان ليتكلم إلا أن يكون عنده علم بهذا المغيب. وبلي عن أبي هريرة يبلغ به قال الناس تبع لقريش، فكل